بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع شرحنا في العقيدة الوسطية. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد تقدم شرح هذا القطعة، وبينا أن هذا الكلام الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك بينا المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة من الجهمية والأشعرية والحنفية الماتريدية والمعتزلة والخوارج والكرامية، كلهم يخالفون الحق في هذا الباب. وبينا كذلك قولا ضعيفا قال به بعض الناس، ولا سيما من طلبة العلم الذين ينتسبون في هذا العصر إلى المنهج السلفي، حيث جاءوا بقول ملفق بين قول السلف وقول المرجعة، وذلك أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، ثم يجعلون العمل كمالا في الإيمان وليس ركنا أساسيا فيه، بحيث أنه يبطل الإيمان ببطلانه، ويبطل الإيمان بدون عمل، بل يصححون الإيمان بدون عمل. ولا شك أن هذا غلط، وهو قول مخالف للسلف. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي إلى آخره. وهم مع ذلك، يعني مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون صاحب الكبيرة كما يفعله الخوارج. فالخوارج يقولون إن الإيمان قول وعمل، والمعتزلة كذلك أيضا يقولون إن الإيمان قول وعمل، ولكنهم يكفرون صاحب الكبيرة، لأن الإيمان عندهم، عند الخوارج وعند المعتزلة، الإيمان عندهم يشترط فيه ولا يصح عندهم إلا بجميع الأعمال المشروعة الواجبة، وبأن يترك المكلف جميع المحرمات والكبائر والذنوب. فإذا ترك واجبا أو فعل محرما بطل إيمانه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يعتقدون هذا، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج يكفرون شارب الخمر، يكفرون أكل الربا، يكفرون السارق، يكفرون الزاني، يكفرون الكذاب، يكفرون صاحب النميمة، يكفرون الباغي الظالم، يكفرون بالكبائر التي هي دون الشرك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون بها، لأن الإيمان عندهم يزيد وينقص. فهذا صاحب الكبيرة لا يكفر، وإنما ينقص إيمانه. إذن هذا هو الفيصل بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج. صاحب الكبيرة كالزاني مثلا، أو كالسارق، أو كشارب الخمر، هذا عند الخوارج بطل إيمانه وكفر وخرج من الملة. أما أهل السنة يقولون لا، لم يزل مسلما ولكنه فاسق عاصي، إيمانه ناقص. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، والناس متفاضلون فيه، الناس متفاضلون في الإيمان. أما هؤلاء الخوارج لا، إما مؤمن كامل الإيمان وإما كافر، ليس عندهم مؤمن كامل الإيمان ومؤمن ناقص الإيمان، ما عندهم هذا الشيء، ما في عندهم، ما في تفاضل. إما مؤمن كامل الإيمان يفعل جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، وإلا كان كافرا. سبحان الله. وهكذا المعتزلة. أما أهل السنة لا، عندهم المؤمنون يتفاضلون في الإيمان، يتفاضلون في مراتب الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين ذلك في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن المؤمنون يتفضلون، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في القرآن، وليس كما تقوله الخوارج إنهم على إيمان واحد وعلى دين واحد. إما أن يكونوا كملا في الإيمان يفعلون جميع الطاعات ويتركون جميع المحرمات، وإلا كانوا كفرة. لا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا المقصر العاصي الذي وقع في الذنوب، وقع في الكبائر، ومنهم مقتصد يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات يفعل الواجبات ويفعل المستحبات. هؤلاء الكمل، وكلهم هؤلاء من أهل الإيمان، من أهل الإسلام، وليس كما تقول الخوارج. يقول رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. وبعض رؤوس الحزبيين اليوم يكفرون بالمعاصي، يأتون مثلا إلى مسألة الربا، يقولون: ألا تروا البنوك الربوية؟ فيكفرون الدولة بالبنوك الربوية. هل هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة ولا اعتقاد الخوارج؟ اعتقاد الخوارج، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالربا إلا إذا استحل. بمجرد تعاطي الربا، بمجرد أكل الربا، كونه يعني يؤسس بنكا، كونه مثلا يسكت عن أكل الربا ولي الأمر مثلا، لا يعني أنه كافر. متى يكفر؟ إذا استحل، إذا قال الربا حلال. أما بأكل الربا لا يكفر، بشرب الخمر لا يكفر، بفعل المعاصي والفسق لا يكفر، بقتل النفس بغير حق لا يكفر، وإنما يكفر متى؟ إذا استحل. وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم إيش؟ ما لم يستحله. إذا قال حلال كفر، لأنه كذب الله وكذب رسوله وكذب القرآن. أما الفعل المجرد لا يكفر به الإنسان. طيب، ولو أصر وبقي يأكل الربا 70 سنة؟ نعم، لو بقي يأكل الربا عمر نوح ما يكفر بالعمل، وإنما متى يكفر؟ إذا استحل، حتى ولو لم يأكل. إذا قال الربا حلال كفر حتى ولو لم يأكل الربا. إذا قال شرب الخمر حلال كفر حتى ولو لم يشرب الخمر. لكن لو بقي يشرب الخمر 50 سنة أو 60 سنة وهو يشرب ويشرب ويشرب لا يكفر. إذا مات هذا المدمن على شرب الخمر فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. ولكن طبعا هنا مسألة أخرى، مسألة يعني من يصلي عليه، العاصي والمجاهر بالمعصية وصاحب الكبيرة أو المبتدع، ما ينبغي لأهل العلم والفضل أن يصلوا عليه، وإنما يصلي عليه عامة الناس زجرا عن فعله، وكذلك تحذيرا لأمثاله. أن يتركوا هذا العمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر يترك الصلاة على من؟ على صاحب الدين. ما يقول صلوا على صاحبكم، هذا في أول الأمر، صلوا على صاحبكم، ما كان يصلي عليه. لذلك صاحب الكبيرة أو صاحب المعصية أو المجاهر، أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح ما يصلون، عقوبة، عقوبة وزجرا. وهذه مسألة أخرى متعلقة بأحكام الجنائز إلى آخره. نحن نقول لا يكفر صاحب الكبيرة بالعمل ولو أصر، يعني بالذنب ولو أصر، وإنما يكفر إذا استحل. لذلك بعض الناس غلط في هذه المسألة، بعض الناس الذين يظهرون في القنوات ومتمشيخين ولهم ظهور غلطوا في هذه المسألة، يكفرون بالإصرار، ثم يعني هناك جهل مركب، جهل مركب، يعني ما في فهم سليم لهذه المسائل. هو كفر آكل الربا، فلما قيل له إنك تكفر صاحب الكبيرة ماذا قال؟ يعني أراد كما تقول العوام أن يكحلها فأعماها. قال والله ما خطر أبدا على بالي أن يكفر صاحب الكبيرة، وإني ما كفرت صاحب كبيرة قط، وإني. ثم قال في النهاية ولكني أقول إن الذي يأكل الربا ويصر على أكل الربا كافر. طب هذا الكلام ما معناه؟ قولك إن الذي يأكل الربا ويصر على أكل الربا كافر، هذا ما هو؟ ما تسمونه هذا؟ هذا تكفير، تكفير لصاحب الكبيرة، أليس كذلك؟ لأنه هل كفره من جهة الاعتقاد والاستحلال أم كفره من جهة العمل؟ من جهة العمل، قال هو مصر. طيب يا أخي، ما في فرق بين من يأكل الربا مرة ومن يأكل الربا 50 مرة؟ يعني من حيث الحكم عليه بالكفر وعدمه ما هو كافر. أكل الربا مرة، أكل الربا 1000 مرة ليس بكافر، فاسق مذنب عاصي، لكن لا يصل إلى حد الكفر. وإنما الذي يكفره بذلك من هم؟ الخوارج أو المعتزلة، يقولهم في منزل بين المنزلتين. أما أهل السنة والجماعة بناء على أصلهم في الإيمان فإنهم لا يكفرون أصحاب الكبائر. قال رحمه الله لا، إن هذه عبارة موهمة، وإنما يقال هذا عمل فسق. أيه؟ لو قلت عمل كفر يفهم منك ماذا؟ يعني الكفر الأكبر، الكفر الأكبر، جيد. ولكن إذا جاء في الكتاب والسنة تسمية عملا ما إنه كفر نقول إنه كفر، ثم نفصل فيه. فلسفة، يقول المصر مستحل، هل هذا صحيح؟ مو صحيح. لو كان المصر مستحلا للزم من ذلك أن تكفر جمهور أصحاب الكبائر، أليس كذلك؟ لأن الغالب على صاحب الكبيرة أنه يصر عليها. سبحان الله، يبقى الرجل سنين طويلة، عشرات السنوات وهو يشرب الخمر، والغالب على شراب الخمر أنهم لا يقلعون عنها، يبقون يشرب الخمر، يبقى يشرب الخمر سنين إلى أن يموت نعوذ بالله. فعلى هذه الفلسفة الفارغة، المصر مستحيل، على هذه الفلسفة الفارغة الباطلة المخالفة لعقيدة السلف، إذا نكفر شراب الخمور، ونكفر متعاطي المخدرات، ونكفر كذلك البغايا والمومسات، أليس كذلك؟ المومسة البغي التي تتاجر بفرجها، ألا تبقى سنين طويلة وهي تفعل هذا الفعل القبيح، بل إلى أن تشيب. ثم كثير من هؤلاء المومسات تتحول من مومسة وبغي إلى إيش؟ إلى قوادة نعوذ بالله، يعني انتقلت من مهنة إلى مهنة، فتموت وهي في هذه الشغلة. إذن على قول هذا الفيلسوف، ما حكم هذه المومسة؟ كافر، لأنها أصرت. ويلزمه كذلك أن يكفر جميع المطربات وجميع الممثلات وجميع المطربين والممثلين. لماذا؟ لأنهم يبقون يمثلون ويفسقون إلى أن يشيب الإنسان منهم ويشيخ. إذن على قولي هذا، على فلسفتي هذه، أن الإصرار الاستحلال يكفر جميع المطربين والفنانين، يكفر، وكذلك يلزمه أيضا أن يكفر جميع القضاة الذين يحكمون في المحاكم الشرعية بالقوانين الوضعية. لماذا؟ لأن القاضي يبقى 20 سنة 30 سنة إلى أن يتقاعد وهو يحكم بالقانون. إذن هذه القاعدة من أبطل القواعد، إن صح أن نسميها قاعدة، هي فلسفة فارغة، كلام فارغ. المصر مستحيل، هذا ليس بصحيح. هذه كما قالها بعض الدعاة عندنا هنا، كفر هؤلاء المطربين الذين يغنون بالأغاني الفاجرة. لماذا؟ قال لأنه جاهر بالزنا، وجاهر بأنه فعل، وجاهر بأنه فعل، وهذا الجهر يعني إيش؟ أنه مستحيل. يا سبحان الله، لا يجوز أن تكفر الشخص بالظنة بالظنون، هذا ظن كاذب، ما تكفر به مسلما وتخرجه من الملة. نعم فسقه، أثمه، جرمه، نعم يستحق ذلك أنه فاسق وعاصي ومذنب إلى آخره ومفسد، ولكن الكفر لا، الكفر حق لله وحق لرسوله، ما يجوز أن نقدم عليه هكذا بالظنون الفاسدة وبهذه القواعد الكاسدة. المصر مستحيل، باطل، ليس بصحيح، بل هذه ينبغي أن تكون هذه من قواعد الخوارج ومن قواعد المعتزلة وليست من قواعد أهل السنة، والله المستعان. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: الأخوة الإيمانية، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، يعني هذا أخوك المسلم له حق عليك، له ما لك، له ما لك وعليه ما عليك، فإذا ذبح ذبيحة أكلتها، جيد، وإذا صلى صليت خلفه، وإذا تقدم إليك ورضيته فإنك تنكحه وتزوجه. له أحكام، المسلم له أحكام، في أخوة إيمانية بيننا، في ولاء وفي براء وفي حب وفي بغض إلى آخره. فهذه الأخوة الإيمانية لا تبطل ولا تزول بالمعاصي. ما نأتي ونقول هذا أكل الربا، شارب الخمر، العاصي هذا ليس أخا لنا في الدين وليس أخا لنا في الإسلام، هذا ما يجوز. هذا مذهب الخوارج أيضا، الخوارج لا يرون على الإسلام إلا هم ومن كان على شاكلتهم. وهذا الاعتقاد الفاسد في مسألة الأخوة الإيمانية والولاء والبراء انتقلت من الخوارج إلى من في العصر الحديث؟ إلى جماعات التكفير والهجرة. جماعات التكفير والهجرة لا يرون مسلما ولا مؤمنا إلا من، إلا هم ومن كان على عقيدتهم وعلى فكرهم وعلى منهجهم. ولذلك تركوا الناس وكفروا الناس ما تركوا أحدا، واعتزلوا، وفي بعض البلاد العربية بقوا في مكان هكذا مهجورين منبوذين، لا يتعاملون مع الناس ولا يتكلمون مع الناس ولا يصلون في مساجد المسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يرون مؤمنا، لا يرون مؤمنا ولا مسلما ولا في ولاء ولا في براء إلا فيما بينهم فقط، وأما باقي الناس فإنهم كفار. هذا عقيدة الخوارج الباطلة. شيخ الإسلام يقول الأخوة اليمنية ثابتة حتى مع المعاصي، لكن هم لا يرون ذلك. ولذلك بعض الناس ربما كفر أباه وكفر أمه وكفر جيرانه وكفر إخوانه، ما يبقي أحدا، والله المستعان. وأعرف شخصا، أعرفه من بعض البلاد العربية، كان طبعا هو ساكن مع أمه ومع أبيه، فكانت أمه إذا أرادت أن تذبح شيئا، يعني كان طبعا عندهم يذبحون الدجاج، إذا أرادت أن تذبح دجاجة فإنه لا يأذن لها بذلك، بل هو نفسه يذبح هذه الدجاج ولا يتركها تذبحها هي. طب ليش؟ لأن أمه ليست مسلمة، كافر عنده، وكذلك أبوه كافر، نعوذ بالله. إيش هذا المذهب؟ إيش هذا الاعتقاد الباطل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك قصص وحكايات ظريفة جدا ومضحكة وفي نفس الوقت مبكية عن هؤلاء الخوارج المعاصرين التكفيرين، هؤلاء أهل الهجرة والتكفير، لأنهم لم يفهموا عقيدة الإسلام ولم يفهموا هذه الأصول السلفية، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، حتى لو كان عاصيا، لو كان فاسقا، أخوك في الإسلام ليس بكافر. لا يجوز لك أن تعامله كما تعامل اليهودي أو النصراني أو البوذي أو المجوسي، إنما هذا مسلم له حقوق مع عصيانه وفسقه، هو مسلم. والله المستعان، الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. طيب ايش الدليل؟ يقول رحمه الله كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذه في سورة البقرة: وأداء إليه بإحسان. هذه في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالله عز وجل أوجب القصاص على قاتل النفس ظلما وعدوانا، ولكن هذا حق لأولياء الميت، لأولياء القتيل، هذا حق القصاص، هذا القصاص حق لأولياء القتيل، إن شاء اقتصوا من القاتل وإن شاء عفوا عنه. طيب الآن هذا قاتل نفس، هو مرتكب لكبيرة من أفظع وأكبر الذنوب، هذا قتل النفس، كبيرة عظيمة، إفساد في الأرض، مرتكب لكبيرة من أكبر الذنوب والمعاصي والإفساد في الأرض، ومع ذلك ماذا قال الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن أولياء الميت، أولياء القتيل: فمن عفي له، من عفي له من أخيه شيئا، شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، يعني إذا كان أولياء القتيل قد عفوا عن هذا القاتل فاتباع بالمعروف، يعني في طلب الدية، في طلب الفدية، اتباع بالمعروف بدون عنف، وأداء إليه بإحسان، وذاك أيضا يؤدي ما عليه بالإحسان وليس بالإساءة. طيب الشاهد في الآية قوله: فمن عفي له من أخيه، فأثبت الأخوة مع وجود إيش؟ الكبيرة، مع وجود قتل النفس، مع أنه قتل نفسا وأزهق روحا ظلما وعدوانا وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك أثبت الله الأخوة. قال: من عفي له من أخيه، قال من أخيه، مع أن هذا الأخ قاتل. نعم، هي الأخوة الإيمانية ما تزول بهذه الكبيرة بل تثبت. يقول: وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيضا هذا دليل على أن الأخوة الإيمانية لا تزول بالمعاصي ولا تزول بالفسق، بل هي ثابتة مع المعاصي، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلم ينف عنهم اسم الإيمان، بل سماهم مؤمنين مع وجود القتال. ما حكم القتال هذا؟ كبيرة، يعني كون المسلم يقاتل أخاه المسلم ويواجهه بالسلاح ويفتك به ويقتله، هذا كله إفساد في الأرض، ذنوب عظيمة كبيرة من الكبائر، ومع ذلك قال: وإن طائفتان من المؤمنين، إذا انتبه لكلمة من المؤمنين، اقتتلوا وقع بينهم شر، وقع بينهم فتنة، وقع بينهم قتال، هذا كله كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك سماهم مؤمنين، ما سماهم كافرين. ما حكمهم عند الخوارج؟ كفار، وقعوا في كبائر، قتل بعضهم بعضا، واعتدى بعضهم على بعض، وبغى بعضهم على بعض، كفار عند الخوارج. وعند جماعة التكفير والهجرة أيضا كفار، كفرون بالمعاصي، ولكن الحكم القرآني يخالف حكم الخوارج والمبتدعة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين، هذه سدل بها السلف على أن الإيمان لا يزول بالمعاصي والذنوب، بل سماهم مؤمنين، اقتتلوا. طيب ما حكمنا نحن؟ قال: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون يعني جميع المؤمنين، المتقاتلون والمصلحون وغيرهم كلهم إخوة، فلم ينفي عنهم الأخوة الإيمانية مع وجود المعصية، مع وجود المخالفة، سماهم مؤمنين وسماهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا بين أخويكم يعني بين هؤلاء المتقاتلين، فهم إخوان لكم، فأثبت الأخوة الإيمانية مع وجود المعاصي والذنوب. هذا خلافا لمذهب الخوارج المعتزلة والتكفير والهجرة. إذن هذه أدلة من الكتاب على ما قال الشيخ رحمه الله: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. ثم قال رحمه الله: ولا يسلبون، يعني أهل السنة والجماعة، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق، أولا الفسق في اللغة الخروج عن الاستقامة، الخروج عن الاستقامة، والفسق هذا إما أن يكون من جهة الاعتقاد، وإما أن يكون من جهة العمل. فالفسق في الاعتقاد البدع، والفسق في العمل المعاصي. الفسق في الاعتقاد الشبهات والبدع، كبدعة الرافضة، وبدعة المعتزلة، وبدعة الخوارج، وبدعة المرجئة، وبدعة القدرية، وبدعة الأشعرية، وبدعة الصوفية. هؤلاء كلهم فسقة من جهة الاعتقاد، وهم فسقة لأنهم خرجوا عن المعتقد الصحيح، خرجوا عن عقيدة السلف، ففسقوا عن العقيدة الصحيحة، فهم فسقة من جهة الاعتقاد. فلو قيل: هل الرافضي فاسق؟ نعم. الجهمي المعتزلي فاسق؟ نعم. الأشعري فاسق؟ نعم، فسق. فسق من أي جهة؟ من جهة المعتقد. وهذا الفسق لا يعني الكفر، لكن غلاة الرافضة وغلاة الصوفية والجهمية هؤلاء ليسوا فسقة، هؤلاء كفر، ليس لهم من الإسلام نصيب كما يقول ابن القيم، هؤلاء ليسوا مسلمين. غلاة الروافض الذين يطعنون في القرآن، ويطعنون ويكفرون الصحابة على العموم، ويطعنون في عائشة، ويتهمونها، ويتهمون فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء مرقوا من الإسلام، خرجوا عن الإسلام. غلاة الصوفية أهل وحدة الوجود والحلولية وهؤلاء، والجهمية كذلك، الجهمية ليسوا مسلمين. ولكن الكلام الآن حول أهل البدع الذين لم يزالوا في الدائرة الإسلامية وفي الملة المحمدية، لم يزالوا في الدائرة الإسلامية وفي الملة الإسلامية، ما خرجوا عنها، والله المستعان. وأما الفسق من جهة العمل فهم أصحاب الكبائر، كالزاني وشارب الخمر وتعاطي المخدرات وقاتل النفس والمرابي إلى آخره. فهذا الفاسق الملي، وكلمة الملي نسبة إلى الملة يعني ملة الإسلام، والمقصود الفاسق المسلم الذي لم يخرج عن ملة الإسلام، سواء كان فسقه من جهة المعتقد أو كان فسقه من جهة العمل، لم يزل مسلما، مثل الصوفي الذي يقيم الموالد مسلم، مثل الأشعري الماتريدي المرجع القدري الشيعي الذي لم يصل إلى حد الغلو، وهذا أعتقد الآن نادر. الرافضة الآن غلب عليهم الكفر والعناد والإلحاد، والله المستعان. المقصود أن هؤلاء أهل البدع لم يصلوا إلى حد الكفر، كذلك أصحاب الكبائر، فاسق من جهة العمل عنده كبائر من الذنوب. فهذا الفاسق الملي أهل السنة والجماعة لا يسلبونه الإسلام بالكلية كما تفعل أي طائفة، الخوارج والمعتزلة. الخوارج يسلبون الفاسق الملي، يسلبونه الإسلام بالكلية ويكفرونه، أما أهل السنة والجماعة لا يفعلون ذلك، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون هذا الفاسق الملي هو في الدنيا بين المنزل في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة يخلدونه في النار. أهل السنة لا، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. كلمة المطلق هذه لم ترد في مخطوطة، ولم ترد أيضا في مجموع الفتاوى، فالظاهر أنها مقحمة ليست صحيحة، لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. طيب نقف عند هذا الحد، ونتابع إن شاء الله الدرس القادم من قوله ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بكلية. وهذه مسائل مهمة جدا، ووقع فيها غلط كثير مع الأسف، فلو بقينا فيها عدة دروس وبقينا فيها أياما ما في بأس، مطلوب يعني أن نتفهمها ونتذكرها ونتدرسها لأهميتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.